السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صم وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تعرضنا في الحلقة الماضية على أن الحق لا يأتي إلا من عند الحق، قال تعالى: وقل الحق من ربك، وبينا أن الله جمع لنا في القرآن كل ما تحتاج إليه العوالم من إنس وجن وملائكة وغيرها من حقائق يتفضل بها علينا لرب الخالق، جمعها الله في القرآن كله وجعله للعالمين نذيرا. قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فجمع فيه كل الحق وجعل كل ما فيه حق. لذا بدأ القرآن على غير عادة الكتب، فكل الكتب التي ألفها مؤلفوها أو كتبها كاتبوها بدأت بمقدمة تعرف موضوع الكتاب وأهمية الكتاب والحقائق التي قد يسوقها في الكتاب أو الدقائق، ثم بيان بحال المؤلف صاحب الكتاب وإمكانياته وعلومه. لكن القرآن ما بدأ بمقدمات، بل بدأ بأوامر: اقرأ اقرأ، قم قم، أوامر. وهنا يأتي معنى دقيق جدا جدا جدا، فالرب العليم بخلقه هو الأقدر على تربية عباده، هو الأقدر على توجيه خلقه، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فإن لم يعلم الخالق كيف يقوم خلقه فمن يعلم؟ البشرية في تاريخها كله كانت النفوس لا تزكو إلا بعد أن تعرف الحق، فكان تعلم الحق أولا سبيل التزكية آخرا. وكتب الله التي نزلت كلها كانت تنزل جملة مكتوبة، نزلت التوراة مكتوبة جملة، نزلت الصحف مكتوبة جملة، نزل الإنجيل مكتوب جملة، نزل الزبور مكتوب جملة، لكن الله استثنى القرآن في طريق التنزيل. قال تعالى: أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، فقال عند القرآن نزل على رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبل، فقال أنزل عند كل الكتب ونزل عند القرآن الواحد، فكل الكتب جاء جملة وعرضت على البشرية جملة حتى تعلم الحق ليسمو ويسكن من خلاله. نبي الله إبراهيم معلد إسماعيل لما بني البيت الحرام دعوا ربهما لهذه الأمة: ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فاجتمعت كلمة نبي الله إبراهيم ولد إسماعيل على أن العلم سابق على الحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فكان هذا هو السمت، كان هذا هو السمت الذي جرت عليه البشرية كلها في تاريخها: ألا تزكو النفوس إلا بعد العلم. فلما استجاب الله دعوتهما بين أنه تعالى سيخلى الناس كتابا، يعكس المسألة، كتاب ليزكو به الجميع، لتزكو به البشرية، لتزكو به كل العوالم. علمت أو لم تعلم، حصلت العلم أو لم تحصل، فالكتاب كافي، كافي أن يزكي الكل. لذا قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل في ضلال مبين. فقدم التزكية على العلم. وقال في أخرى: والذي بعث في الأميين ليبين لنا أن النبي الخاتم جاء في أمة أمية غلبت عليها الجاهلية وغلب عليها الجهل وقلة العلم، وبها بدأ دعوته ليزكو بأشد البشرية أمية. وهذا يدلنا على عظمة هذا الكتاب وهذا المنهج الذي يجعل من الأمي الذي أوغل في أميته بل في ضلاله مع الأمية، فمع الأمية تقترن الضلالة. إذا قالوا إن كان من قبل لفي ضلال مبين، وقال هو الذي بعث في الأمية رسولا منهم، الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكرها مرة ثانية حتى يبين أن البشرية في هذا التوقيت والعرب خاصة بلغوا أبين الضلال وأوضحه وأشده. كيف يتحول هؤلاء لأزكى الخلق، لأسمى الخلق؟ وضع الله المنهج الكافي لهذه النقلة العجبة جدا. وقال في ثالثة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فبين تعالى أن هذا الكتاب كافي أن يزكي أضل الخلق، فكيف بأسمائهم؟ كيف بأعلمهم؟ فجاء على البشرية من أسفلها ليرتقي بأدناها وأعلاها جميعا، بل جاء على العالمين، مش البشرية وحدها، الإنس الجن وإن أوغلوا في الضلال وإن بلغوا النهاية في الضلال فالقرآن كاف في تزكيته. لذا جاء هذا الكتاب لإصلاح العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والنصوص تبين هذه الحقيقة والواقع يشهد لها. فبدأ الله عز وجل هذا المنهج التربوي العالي جدا السامي جدا، بل أقول ما هو أشد، والذي أعد للبشرية قبل خلقها. فكتب الله هذا القرآن في اللوح المحفوظ قبل خلق الإنسان بآلاف السنين، ولا يتصور إنسان عقلا أن نجمع البشر في مدرسة أو جامعة طلاب وأساتذة وبعد استماعهم نقول لهم جئنا بكم لنبحث لكم عن منهج تدرسونه أو تدرسونه، أيهما يضع أولا؟ المنهج قبل جمع الخلق. ولا يتصور أن الله عز وجل خلق الإنسان ثم بعد خلقه بحث عن منهج. رب العباد وضع المنهج قبل خلق الإنسان. لذا أقسم الله أن هذا القرآن سطر وسجل وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، مش خلق الإنسان وحده، خلق كل ما خلق الإنسان. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ. وقال تعالى: وإنه القرآن في أم الكتاب لدينا أصل الكتاب الأول لعلي حكيم. فوصف كتابه أنه علي حكيم، صفتان من صفات الله عز وجل، صفتان من صفات العلوم والحكمة. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، بل نعت ذاته هذا القرآن نفسه ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي بمثل ما شاء انه علي حكيم. فوصف ذاته بانه علي حكيم، ووصف كتابه وكلامه بانه علي حكيم. وقال في ثالثه: بل هو قران مجيد في لوح محفوظ. ثم بين هذا التدرج فقال: الرحمن علم القران، وبه بدا، فعلم القران قبل وجود الانسان. إذا قال علم القرآن خلق الإنسان، فجعل خلق الإنسان ثان بعد تعليم القرآن. ثم قال علمه البيان، بعد خلق الإنسان نزل له هذا البيان وعلمه إياه. إذا وجد القرآن قبل الإنسان ونزل له بعد وجوده. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. جاء هذا البيان بترتيب رباني عجيب. كما قلت بدأ بأوامر، بأوامر. ما مغزى الأوامر ولماذا بها بدأ؟ هذا أخطر منهج تربوي في الوجود. المربي هو الرب، والمربى هو المخلوق، ولا أحد أعلم بالمخلوق من الخالق. يعرف كيف يربي ومن أين يبدأ تربيته. لذا بدأ الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ونبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. وجاءه جبريل وأخذه أخذة شديدة، ثم أرسله وفي الغار لوحده وهو يقول له اقرأ. والنبي يجيب إجابة التي لا أعرف غيرها. قال: ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، هل حينها عرض عليك كتاب اقرأه؟ أبدا. لكن قال له اقرأ. فأجاب أن القراءة المفهومة قراءة في كتاب أنا لا أحسنها ولم أتعلمها ولم يسبق لي أن تعلمت. لأن بعض أهل الجهالة يزعمون أن النبي كان يعرف قراءة الكتاب، والقرآن ينفي هذا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما الكتاب والإيمان. وفي الآية الأخرى قال: ولا تخط بيمينك، ما خط بيميني، إذن لارتاب المبطلون. إذن لارتاب أهل الريب وأهل الباطل. لا كتب ولا قرأ ولا تعلم قراءة كتاب قبل أن ينزل الوحي. هنا وهذا من الإعجاز، كيف بالنبي الأمي يأتي للبشرية بمنهج لا سبيل للبشرية خاطبة إليه، لا علمائها ولا مربوها على مر التاريخ كله. اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. في الثالثة علمه أن القراءة المطلوبة منه بوسعه أن يقرأ، لأن الله أعلم بطاقاته منا، وهذا موضع التربية. كيف استفاد رب العالمين أو علمنا كيف نستفيد؟ بكل طاقة أوجدها فينا، بكل طاقة في وسعنا الاستفادة بها. وهذا الوسع أو الطاقة سماها ربنا الوسع، وسماها عند الخلائق خاطبة القوت. القوت، فالقوت هي القوة والطاقات التي تحرك المخلوق. قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. قدر فيها أقواتها، سماها أقوات. أقوات جمع قوت، والقوت كما قال ابن فارس رحمه الله تعالى في كتاب مقياس اللغة: مادة القوت القاف والواو والتاء من الحفظ والاقتدار، أي القوة والطاقة التي أعطاها الله لكل مخلوق بحيث تحفظ عليه حياته وتمكنه حال حياته من أداء كل مهامه التي كلف بها وخلق من أجلها. وده معنى الحفظ مع الاقتدار. ولذلك من أسماء الله الحسنى المقيت. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. حفيظ ومقتدر، جمعت بين اسمين اسماء الله، الحفظ الاقتدار. فهي القوة والطاقة التي أعطاها الله المخلوقات، لذا قال قدر فيها أقواتها وجاءت مفردة. بعض الناس يصرف الأقوات على أنها الطعام والشراب. طعام من؟ رب العباد يحدثنا عن قوت الأرض. وقدر فيها أقواتها، ليست أقوات الخلائق. أقوات الخلائق ذكرت في نهاية الآية. وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، قال سواء للسائلين. من السائلين؟ كل الخلق، الإنس والجن والنبات والحيوان والحشرات، كل المخلوقات اللي وجدت على الأرض. قدر في الأرض أقواتها في قوله سواء للسائلين. وهنا إبداع القرآن، لم يقل سواء للمحتاجين. فرب العباد لما أوجد حاجات الخلق على الأرض، ما أوجد ما يكفي حاجاتهم فقط، بل أوجد ما يكفي آمالهم وأمانيهم. إذا قال سواء للسائلين، والمخلوقات لا تسأل إلا ما تتمنى وما ترجو وما ترجو تسبو إليه. فقوله سواء للسائلين لكل ما يمكن أن يسأله الإنسان والحيوان والجان والحشرات، كل ما يمكن أن أطلب من الله عز وجل قدره. ونحن نسمع الآن مجرمين على وجه الأرض يقولوا البشرية عام مش عارف 2030 و2050 هيحصل مجاعة ويجب إبادة الناس وقتل 6 مليار حتى يبقى المليار الذهبي يعيش على الأرض منعما، ليستحلوا قتل ملايين البشر بل مليارات البشر تحت هذه الدعوة الكاذبة. رب العباد ينصص أن ما في الأرض من عطايا ونعم واحتياجات للخلق أوجد الله فيها ما يكفي حاجات الناس، بل آمال الناس، بل آمال كل الخلائق ما عاشوا وما وجدوا على الأرض إلى قيام الساعة. كل هذا لخصه في كلمتين: سواء للسائلين. أما أقوات الأرض فهي القوة التي أعطاها الله الأرض ليمكنها من أن تدور حول نفسها وتدور حول النفس، وتعطي الخلائق كل ما يحتاجون إليه. وهنا نجد العظمة، خلق الأرض نفسه في يومين وخلق الأقوات في 4 أيام، فأيهما أعظم خلقا؟ بل خلق السماوات في يومين. فبين تعالى أن خلق الأقوات أعظم خلقا من خلق الأرض والسماوات. وقدر فيها أقواتها، القوة والطاقة اللي تجعل كرة الأرض تدور حول نفسها، بل كل ذرة فيها تؤدي مهامها التي خلقت لها. كل ذرة، كل ذرة، سواء هذه الذرة كانت حجرا، كانت شجرا، كانت خشبا، كانت نارا، قدر فيها أقواتها في 4 أيام. حتى نتعلم هذه الحقيقة، هذا الوحي الرباني الذي يبين لنا هذه الحقائق مع علم البشرية بها. هذا غيب ساقه الله إلينا ليعلمنا هذه الحقيقة. إذن أوجد الله هذه القوة، هذه الطاقات، وهو أعلم بها منا، ونحن ما أجهلنا بطاقاتنا وإمكانياتنا. ثم جاء الوحي تفصيلا على كل طاقة ليدفع الإنسان بها دفعا حتى يسمو. وهنا بدأت الآية بأول الطاقات وأظهرها، طاقة البصر. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان علق، وجدت من لا شيء، وجعل الله منك شيء، فمن أوجدك؟ من أعلم بطاقاتك منه؟ من أعلم بقواك منه؟ لا أحد، لا أحد يقينا. هو الذي يعلمك أن بوسعك من خلال كل طاقة أن تصبح وحدك أمة، وإن كنت أميا في ظاهرك. وهذه ثمرة هذه التربية، كيف تحول الصحابة، كل صحابي من أمي لأمة، يعطي عطاء أمة. هذه ثمرة الوحي، ثمرة التربية الربانية، أن يجعل من طاقات الإنسان إنسان آخر، مبدع، راقي، سامي، سمو لا مثيل له. إذا ذكر الله ثمرة هذا الوحي قال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم المفسرين حاروا ذكركم يعني ايه؟ قالوا شرفكم، سموكم، رقيكم، تقدمكم، تحضركم، رفعتكم، علو منزلتكم في الدنيا والآخرة. إذن السمو كله جاء في وحي الله، لذا بدأ بإقرأ. إذن اقرأ هذه غير اقرأ التي نفاها رسول الله. للأسف الشديد أن الكثير من المسلمين للآن يصرف اقرأ على اقرأ التي نفاها رسول الله أنها قراءة في الكتاب، ولكن هذا طلب لنا بتحصيل العلم. أي علم؟ العلم المقروء. النبي ما كان يقرأ ولا يكتب، ما أنا بقارئ. إذن هذه قراءة مختلفة، ثم ستأتينا قراءة أخرى مختلفة. اقرأ ربك الأكرم الذي علم القلم. إذن عندنا لإقرأ ثلاث معاني. اقرأ الأولى نفاها رسول الله، ثم اقرأ الثانية وهي الأولى في القرآن لها معنى مختلف العلماء تكلموا فيها. قالوا هذا الأمر حوى ستة أمور. أولا اعمل طاقة البصر، اقرأ انظر في كل ما خلق الخالق. كم خلق الله من خلق حولنا؟ ما لا يحصى من خلق، ما لا يحصى. منه ما نراه ومنه ما لا نراه وقد نكتشف. قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وما لا نبصره أضعف ما نبصره من خلائق، من خلائق. لو نظرت إلى مكانك الجالس عليه الآن لا ترى شيء إلا فراشك، لكن لو أعطيت منظار معظم سترى غابة من الحشرات الصغيرة جدا تسبح تحتك لا تراها وتتعايش معها وتتعايش معك. الفراغ، الهواء اللي بينك وبين جيرانك كله مخلوقات طائرة، أشكال وألوان، كل نوع منها أمة. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أمم عالم لا نسمع عنها ولا نعرف عنها شيء، ونعيش معها وتعيش معنا. فضلاتنا، خلايا جسمنا التي تموت وتسقط على الأرض، كل هذه المخلوقات متخصصة في أكلها وإنهائها حتى لا تتعفن ولا تملأ الدنيا بالأمراض والآفات. ترتيب ربنا عجيب وميزان ربنا دقيق، كما قال تعالى: من كل شيء موزون. أوجد الله هذا الميزان الرباني العجيب اللي أدار به كل الكون، كل الخلائق. هذا الكم من الخلائق، ما نراه وما لا نراه، ما أوجد الله عبثا ولا خلقه سدى. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. بل بين تعالى أن كل من فكر أعمل نظره ثم بعد نظره أعمل فكره فيما نظر إليه، والفكر محله المخ، يبقى الاستفادة بطاقة البصر ومعه طاقة المخ الفكر، ثم التدبر فيما فكر، والتدبر إعمال طاقة القلب، قوة داخلنا. هذه القوة إن أحسننا استخدامها يقينا سنصل إلى حقيقة أن كل هذه الخلائق ما خلقت باطل. لذا يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب، الذين أولي الألباب أصحاب القلوب والعقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ما نتيجة فكر؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. لما نزلت هذه الآيات نزلت على رسول الله عشاء ما نام الليل كله، بل ظل الليل كله يتلوها ويبكي حتى جاءه بلال ليوقظ الرسول الصبح، فوجد دموع النبي قد أغرقت لحيته وثيابه. قال: يا رسول الله، لما كل هذا البكاء؟ قال: ولم لا، وقد أنزلت علي الليلة آية فيها يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب. ثم قال: ويل لمن يقرأها ولا يتدبر، ويل لمن يقرأها ولا يتدبر، ويل لمن يقرأها ولا يتدبر. إذا طلبنا للنظر في المخلوقات بالتفكر فيها إعمال مخ والخيال، بالتدبر فيها إعمال العقل، لما خلقت كيف خلقت، بل نوجه، بل القرآن يوجه بكل خلائق، فإذا تاه العبد يوجه لأقرب شيء إليه. البدوي البسيط اللي يحيى في البادي ماذا أمام الخلق؟ من أعظم الخلائق حوله جمله، سفينة الصحراء التي يحيى عليه، السماء التي تغطي، الأرض التي يسير عليها، الجبال التي تحيط بهم كل جانب. يأتيه الأمر ويوجه لمواضع الفكر فيها فيقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ كيف خلقت؟ ويحدد له موضع البحث والتدبر: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ يوجه لكل ما حوله. طب هذا البادي، في البادية، طب واللي في حضر ليس أمامه إلا جدران ديور الديار، ها؟ لا، يوجه لأقرب نعم الله إليه، طعامه شرابه، فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. كل هذا لماذا؟ يقول: متاعا لكم ولأنعامكم. أمرنا بإعمال كل قوانا وطاقاتنا في مخلوقات ربنا من حولنا، نظرا، تفكرا، تدبرا. بل بين تعالى أن هذه القوة كلها إن لم نستخدمها الآن فلما خلقها الله فينا؟ لنعطلها؟ لذا بين أنها محل سؤاله لنا غدا يقينا، سنسأل عنها واحد واحد. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عما نسأل في البصر؟ كم نظرة منحتها في عمرك؟ مليارات. عن كل نظرة ستسأل فيما استخدمتها؟ فأراد الله أن يعلمنا أن هذه النظرات طاقات، إمكانيات ضخمة جدا، مطلوب حسن اغتنامها واستغلالها من خلال خلق الله الذي بث من حولنا بلا حد ولا عدد، لننظر، نتفكر، نتدبر، لنصل لنوعين من الثمار. النوع الأول أن نصل من خلال مخلوقات الله لمعرفة قدرات الإله، صفات الإله، فكل صفات الجلال والجمال والكمال لله تظهر في مخلوقاته، كل مخلوق من مخلوقاته يدلنا على تنزيهه وعلى كماله، يحملنا على تسبيحه وحمده، يحملنا على توحيده في ذاته، توحيده في صفاته. لذا كان النبي يعلم أصحابه هذا المعنى، كان إذا أصبح إذا أمسى ينظر لهذه الخلائق ويقول: سبحان الله، عدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق بين ذلك، وعدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. طبعا كثير منا يأخذ هذه التسبيحة على أنه يسبح الله بهذا العدد، أبدا. لما يقول سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، عدد ما خلق في السماء، عدد ما خلق بين ذلك، عدد ما خلق، يرى في كل مخلوق خلقه الخالق من خلال نظره وفكره وتدبره، يرى فيه ما يحمله على تسبيح الله. والتسبيح تنزيه الله عن جميع النقائص. ثم يأتي تبعا لها، ده المعنى الأصلي تنزيه عن النقائص، المعنى الفرعي لها تنزيهه عن أن يكون له في الكمال مثيل. هذا معنى التسبيح، تنزيه الله عن النقائص. من أين يتأتى؟ من كل مخلوق خلقه الخالق. سنجد فيه ما يحمل عن تنزيه الله يقينا يقينا، بل سنرى فيه ما هو أشد، والحمد لله مثل ذلك. والناس فاهم الحمد أنها كلمة شكر فقط، لا، كلمة الحمد من كمال مدح الرب والثناء عليه، من كمال الثناء عليه. فكلمة الحمد تعني كمال التسبيح، بل بينها وبين التسبيح تداخل. ولذلك كثيرا ما يأتي القرآن فسبح بحمد ربك، والحديث سبحان الله وبحمده تملأني أو تملأ من السماء والأرض، سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي بذلك الكلمات، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وغيرها. فنجد كثيرا ما تقرن النصوص بين التسبيح والحمد لأن بينهم تداخل. المعنى الفرعي في التسبيح معنى أصلي في التحميد، والمعنى الأصلي في التسبيح معنى فرعي في التحميد. فلما أقول سبحان الله أي ننزهك تعالى عن جميع النقائص، ويأتي تبعا لذلك تنزيهك عن أن يكون لك في الكمال المثيل. الحمد العكس معناها تنزيه الله عن أن يكون له في الكمال المثيل، ده المعنى الأصلي، ويأتي تبعا لها تنزيه الله عن النقائص. فسبحان الله وبحمده تجمعان كل المعاني، تنزيه الله عن أن يكون له في الكمال المثيل أصلا وفرعا، وتنزيهه عن جميع النقائص أصلا وفرعا. هذا معنى دقيق جدا. النبي يقرأ في كل مخلوق رب العباد خلق، لذا يقول سبحان الله عدد كذا والحمد لله مثل ذلك فقط، لا، ويقرأ في كل مخلوق ما يحمله على توحيد الله، لذا يقول ولا إله إلا الله مثل ذلك. بل الشاعر الجاهلي في الجاهلية لما قرأ مخلوقات الله قرأ هذا المعنى، فقاله الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذا ما في شيء خلقه الواحد إلا وفيه من الأدلة ما يدلنا على وحدانيته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فقرأوا توحيد الله في مخلوقاته، توحيده في ذاته، ثم والله أكبر مثل ذلك توحيده في صفاته. فما من صفة تمدح عند أحد إلا وكمالها عند الواحد الأحد. فإن مدح الحلم عند مخلوق فكمال الحلم عند الخالق، إن مدح الكرم عند مخلوق فكمال الكرم عند الخالق، إن مدح العلم عند مخلوق فكمال العلم عند الخالق. وهذا معنى الله أكبر، الله أكبر في كل صفاته، في كل صفات جلاله وجماله وكماله، أكبر من كل كبير نتخيله، وشتان بين صفات الله وصفاتنا. اللي يحصر صفات الله في صفات الخلق هذا إجرام. الرب رب والعبد عبد، رب العباد عالم عليم، ونحن عندنا علم. أين علم علمه؟ هل يستوي الإنسان بأن العليم الحكيم؟ أبدا أبدا. قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟ أين علمنا من علمه؟ ورحم الله الخضر لما وقف مع نبي الله موسى على شاطئ البحر، فرأى يا عصفور ينقل مائي في ماء البحر، ينقل بمقاره في ماء البحر. فنظر الخضر إلى نبي الله موسى، والخضر من أتاه الله علما من لدنه، ونبي الله موسى واحد من أحد خمسة من أعلم أهل الأرض في التاريخ البشري كله، هو العزم الخمسة. نظر الخضر إلى نبي الله موسى قال: أتدري كم أخذ العصفور من ماء البحر؟ قال: لا شيء يذكر. قال: فعلمي وعلمك وعلوم البشرية جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر، أو كالذي أخذ عصفور من ماء البحر. فعلمنا في علمه قطرة في بحر لا ساحل له، كرمنا في كرمه قطرة في بحر لا ساحل له، نظرنا في نظره قطرة في بحر لا ساحل له. نظرنا محدود 5-6 كيلو ونرى بعض ظواهرها، لكن نظر الله يرى كل صغيرة وكبيرة في ملكه المتسع الرهيب الذي لا تساوي السماوات والأرض منه إلا ذرة صغيرة جدا جدا. ونحن نقرأ في القرآن: وسع كرسي السماوات والأرض، ما كرسي الرب، ما ضعه العزيز والحكيم تحت قدميه، والكرسي غير العرش، والنبي بين العلاقة بينهم، كم حجم نحن في الأرض، كم نساوي في السماء، كم تساوي السماء الدنيا في السماء السابعة كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا. ومع ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع بكاملها في ملك الله ذرة صغيرة جدا، كرة صغيرة جدا جدا لا تذكر. وفي هذا إشارة في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، والنبي يوضح هذا كما ورد في حديث أبي داود، فيقول مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقات في فلاة، خاتم صغير وضعناه في صحراء أفريقيا كم يساوي؟ السماوات السبع الأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحجم حلقة في الفلاة، خاتم في الصحراء. والنبي يبين ما هو أشد فيقول والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. أين الإنسان وأين الأرض في ملك الرب؟ أين نظرنا؟ يا رب العباد يرى كل هذا، أين نظر من نظري؟ رب العباد يسمع كل هذا، أين سمعنا من سمعه؟ رب العباد يعلم كل هذا، أين علمنا من علمه؟ لذا نقول والله أكبر مثل ذلك، فنرى في كل مخلوق خلقه الله كمالات صفات الله كلها، كل صفات الجلال والجمال والكمال له سبحانه وتعالى. نقرأ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم مثل ذلك، لنقرأ ترتيب الله وتدبير الخلائق، فكل حركة تتم في الكون بحول الله وقوته، فهو الذي خلق فسوى، خلق الخلائق وسوى خلقها وكملها وجملها ثم هداها لطريقها ورسم لها فلك الذي تسبح فيه مسارها كيف تحيا حياة طيبة. إذن أعطاها القوة وحدد لها المعالم التي تستفيد بقوها فيها. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فمن علينا بنعمة الخلق والإيجاد، وكما من علينا بنعمة الخلق والإيجاد من علينا بنعمة الهداية والإرشاد. ولذا لما سأل فرعون نبي الله موسى فمن ربك موسى، أجابه هذا قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه كمال خلقه ثم هدى، رسم له معالم طريقه وفلكه وحياته وحركته وقدرها له وبينها له وهداه إليها. الله، معاني خطيرة جدا جدا جدا. مطلوب التدبر في كل مخلوقات الله، كيف خلقت، كيف وجدت، أسرار الخلق فيها، أسرار حركتها ومنهج حياتها وهدايتها التي هداها الله إليها، كيف تدير شؤون حياتها، النملة، النحلة، الحشرة، الإنسان، الطير، الحيوان، حتى الجمادات، حتى النباتات، كيف تنمو، كيف تجري، كيف تسير، كيف تستخلص من الأرض ومن الطين أجمل الزهور ويعني أجمل العطور وأجمل الألوان، شيء عجيب. من أدار هذا كله؟ من حول الطين لأجمل الزهور؟ من حول الطين لأجمل الثمار؟ من حول الطين لأجمل العطور؟ إنه الرب الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يدعون النص حتى ندرك هذا المعنى. لذلك لما نزلت هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى قال النبي اجعله في سجودكم، حتى إذا سجدنا في كل سجدة، في كل سجدة لله نقول سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى، فنسبحه بخلقه ونسبحه بتدبيره وعوقلته، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. نقرأ هذه الحقائق ونعيشها. إذا مطلوب التدبر، مطلوب النظر، التفكر، التدبر، مطلوب استخراج أسرار الخالق في خلقه، كل ما يدل على جلاله وجماله وكماله. ولذا جعل هذا الأمر دفعة شديدة جدا لاستخدام الإنسان لطاقاته في الوصول لكمال إيمانه. الذي يعايش هذه الآيات ويقرأ هذه الأسرار يقينا سيؤمن بالله إيمان يقيني، إيمان على بصيرة بما رأى وعين من الآيات. اللي رأى من أسرار خلق الله في خلقه ما حمله على الإيمان بهذا الإله العظيم الجليل، إذن هذا الإيمان ليس مجرد سماع خبر عن الله، لا، ده إيمان موثوق متحقق عاينه وعاشه. إذا استقر في قلبه من يستطيع نزعه؟ ولذلك الصحابة لما عذبوا ما استطاع أحد أن ينزع الإيمان من صدورهم. أما اللي آمن بخبر سمعه لو أخذ كف سيرجع عن قناعته، سيرجع، لكن اللي قنع بجهده وبطاقاته وبإيمانه وبإمكانياته، ورأى وعايش وعاين مخلوقات الله، لا شك إيمانه أرقى. فرب العباد جعل أول مصادر الإيمان نظر العبد في الأكوان، الاستفادة بطاقة النظر والمخ والقلب، النظر التفكر التدبر، لنقرأ في كل مخلوقات الله ما يدلنا على الإيمان الكامل بالله، بل على جمال الله وجلال الله وكماله، بل بين تعلمه أشد إن هذا النظر مع المداومة لا نصل لمجرد الإيمان، بل نصل لكمال الإيمان، اليقين، اليقين. ولهذا يقول تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لم يقل المؤمنين، قال الموقنين. إذن تبيان آيات الله في خلقه كافية أن ترتقي بإيمان العبد ولو كان أكفر خلق الله إلى قمة الإيمان، إلى اليقين، إلى اليقين. وملايين من الملاحدة كان سبب توبته امرأة آية من آيات الله، فكر فيها فقط، تحول من الإلحاد لقمة التوحيد. وقرأوا تاريخ الفلاسفة وغيرهم كيف تحولوا بآيات في الخلق، بآيات في الخلق، بس الخالق بلا حدود. فما بالك اللي فكر في آية، والمسلم مطالب أن يفكر في كل آية، لأن كل مخلوقات الله الرب حسنها وخلقها وجملها حتى تكون دلالة عليه. قال تعالى: هو الذي أحسن كل شيء خلقه. وعبارة سيدنا موسى قال: الذي أعطى كل شيء خلقه كمال خلقه ثم هدى. لنتدبر في كل هذا الخلق، لذا دعانا تعالى للنظر إلى كل مخلوقات بلا استثناء، بلا استثناء. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها ألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة، كل هذا تبصرة للأعمى الذي لا يرى، وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات من حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. ليستدل من خلال الخلائق كيف يبعث الخلق يوم البعث، دلائل قوية جدا. بل يفتح لنا الباب على صحيح نقول: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، من شيء، أي شيء خلق، أي شيء خلق، وما خلق الله من شيء. ثم حذر الغافل التائه الذي لا يستخدم طاقاته، لا بصره ولا فكره ولا قلبه، الذي عطل كل هذا وضيع كل هذا، يحذره فيقول: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. إن لم نتدبر اليوم، تفكر الآن وننظر الآن، متى النظر؟ بعد موتنا وذهاب طاقات سمعنا وبصرنا ومخنا وخيالنا وقلبنا، كل هذا سيموت معنا، سيموت. إذا يقول: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إن لم يكن مصدر إيماننا مليارات الخلائق التي وسعت في الخلق من حولنا، في الكون من حولنا، إن لم يكن هذا كله مصدر الإيمان. الله، تخيل إنسان عايش في هذا الكون، يعيش في وسط مليارات الخلائق ولا ينتفع عمره كله بمخلوق منها، هذا إنسان، هذا إنسان يستحق أن يكون إنسان، يستحق أن يكون كيان حي له هذه الإمكانيات والطاقات اللي أعطاها الله له؟ كارثة، كارثة. لذا يقول: أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعد يؤمنون؟ إن لم يكن مصدر إيماننا كل هذه الخلائق، مليارات الخلائق بلا حدود، فمن أين يأتي الإيمان؟ ولذلك الصحابة لما سمع هذا الأمر انطلق يبحث مخلوقات الله. ما النتيجة؟ ما الثمرة؟ قبل نزول الوحي تفصيلا، يقول ابن مسعود وهو من أول من أسلم وغيره، يقول: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. من أين جاء الإيمان قبل القرآن؟ من الكون، من اقرأ الأولى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فرأوا فأوتوا الإيمان جميعهم، أوتوا الإيمان جميعهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، كلهم أوتوا الإيمان بل وصلوا لحد اليقين من خلال التدبر في كون رب العالمين وخلقه. كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، بل أعجب من الأطفال الذين أسلموا صغارا، كان علي بن طالب من أوائل من أسلم، أول طفل أسلم عمره 10 سنوات، هو نفسه سألوه كيف عرفت ربك؟ ما قال عرفته بالقرآن، ما قال عرفته بالقرآن، قال عرفته بورق التوت. لما خرج من بيتي وسمع اقرأ، نظر وجد أمامه شجر التوت، أخذ يتدبر فيه، يفكر يفكر فقط، فوصل لهذه النتيجة. قال عرفته بورق التوت، يأكله البعير فيخرج بعر، ويأكله الدود فيخرج حرير، ويأكله الغزال فيخرج مسكة، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون المخرجات. إذن من خلال هذا التدبر، خلال هذا التفكر، خلال هذا النظر، وصلوا لأعلى مراتب الإيمان، فصار كل صحابي في قمة الإيمان بإقرأ الأولى وحدها، بالاستفادة بطاقة بصري ومخي وقلبي. كيف استفاد الوحي أو أمر أن نستفيد بهذه القوة، هذه الطاقات؟ ما جاءت لتعطل، لكن لما نقرأ عند سفلة ومن حرف الكتاب المنزل على أهل الكتاب، يأتي نص في الإنجيل من استخدم عقله فهو شيطان، شيطان اللي يستخدم طاقات يبقى شيطان، اللي يستخدم قواه في الفهم عن الله يبقى شيطان. هذه جرائم ارتكبت في حق البشرية، دمرت الطاقات البشرية بل أجيال البشرية. هذا أول أمر، اقرأ. والأمر هنا الوجوب، واجب على كل إنسان أن يقرأ، على كل جان، واجب على الكل، اقرأ باسم ربك، استعن بالله وابدأ وتوكل على الله، اقرأ في مخلوقات الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان علقة. إذن النتيجة الأولى التي نخرج بها من هذه القراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أن نصل إلى قمة الإيمان بالله، إلى اليقين، إلى معرفة صفات الجلال والجمال والكمال كلها في من خلال مخلوقات الله التي بثها في خلق في كون. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم النتيجة الثانية، القارئ المتدبر في مخلوقات الله سيرى ألوانا من العلوم، ألوانا من الحقائق لا يمكن الوصول إليها. فالتدبر في هذه الخلائق سيفتح أمامنا كل أبواب العلوم، كل أبواب العلوم. فعلوم البشرية كلها ليست إبداع من الإنسان والاختراع، إنما هي اكتشافات في مخلوقات رب الأرض والسموات. فكل العلوم هي من علم الله، بنى عليها خلائقه. المتدبر في مخلوقات الله سيكتشف هذا العلوم، علم الفلك، علم الديولوجيا، علم الطب، هو إيه؟ ما ألفه الإنسان لكن اكتشفه، اكتشفنا مع البحث أن الإنسان رئتين، وأن قد تتعرض للأمراض، وإزاي نعالج هذه الأمراض، وإزاي نصل إليها، ده اكتشاف. فكل علوم البشرية مكتشفات. رب العباد لما أمرنا بهذه القراءة أمرنا أن نكتشف في كل مخلوقات الله ما بث الله فيها من علوم. فالمتدبر في الجبال سيخرج علينا بكل دقائق علم الجيولوجيا، والمتدبر في الكواكب سيخرج علينا بكل دقائق علوم الفلك، والمتدبر في الإنسان سيخرج علينا بكل دقائق علوم الطب، وهلم جر. وكأن الله بهذه القراءة أراد أن يكون كل مسلم مع كل نظرة أوتيها مبدع مكتشف يكتشف للبشرية الجديد من علوم رب البرية. الله، ده البشرية بكاملها في التاريخ كله مكتشفاتها محدودة، قد تكون في السنة الواحدة نكتشف معلومة ومعلومتين، حقيقة أو حقيقتين. ويا سلام، والعالم اللي اكتشف ده يعيش عليها حياته كلها، ده مكتشف الذرة، وده مكتشف مش عارف نظرية كذا، وده مكتشف كذا، على اكتشاف واحد في عمره كله. كل مسلم بل كل بشر مطالب أن يكون مكتشف في كل لحظة يحياها في حياته، أن يكون مبدع. فلا يبقى مسلم همل، لا تستفيد البشرية والخلائق منه، حياته كله تفنى، لم يقدم للخلق شيء، لم يقدم لعمارة الكون شيء، وهل خلقنا إلا لهذه العمارة؟ قال تعالى: وأنشأكم الأرض واستعمركم فيها، استعمركم جعلكم تطلبون العمارة لها، كيف نطلب عمارتها وهو أعطانا الإمكانيات التي من خلالها نعمر الأرض ولم نستفد بها قط، لم نكتشفها أصلا. هذا معنى خطير جدا، مطلوب من كل مسلم أن يكون مبدع، بل من كل إنسان أن يكون مبدع مكتشف، ها، مخترع، يكتشف من علوم الله ثم يطور ويغير لينفع نفسه وينفع البشرية من حوله. الله، إذن هي دعوة لاكتشاف كل علوم الله التي مسها في كل مخلوقات الله التي أوجدها. ولذلك الجيل الأول انطلقوا انطلاق عجيب، اكتشفوا كل العلوم التي كانت موجودة قبلهم، ما تركوا علم على حاله، طوروها، صححوها، قوموها، ارتقوا بها من خلال مكتشفات رهيبة كثيرة. وجد جيل الصحابة كل من فيه مكتشف مبدع مبدع، وسنرى. فمع البحث ومع النظر ومع التفكر ومع التدبر ومع اكتشاف العلوم، طوروا كل العلوم القائمة فقط، لا بل اكتشفوا الجديد من العلوم الذي ما عرف إلا من خلالهم في التاريخ البشري كله من آدم إلى قيام الساعة. هم اكتشفوه. إذا ندرك هذه المعاني الخطيرة جدا، وللآن مكتشفاتهم نحن نحيا عليها. البشرية ما كانت تعرف عن علم الفلك أكثر من أني فوقنا نجوم وكلها عندنا نجوم. القرآن يوجه لما يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم، توجيه، ويكلمنا عن نجوم ومواقع النجوم، ما الفارق بين النجوم ومواقع النجوم، وهل كانت البشرية تعرف أن هناك فارق بين النجوم ومواقع النجوم؟ أبدا ما كانت تعرف. يأتي الوحي ليوجه لهذا: فلا أقسم بمواقع النجوم، ليلفت نظرنا ويوجهنا أن نكتشف هذا، وأن ما نراه بالليل ليس كله سواء. فما الذي نراه بالليل؟ النجوم أو مواقعها؟ العلماء أخذوا ينقبوا: لماذا أقسم مواقع النجوم؟ فاكتشفوا أن ما نراه من النجوم قليل، أجرام وأجسام، القريبة منا نراها أجرام، وأغلب النجوم لا نرى أجرامها، نرى مواقعها. لما يكتشفوا الآن المسبار الأخير سألوه في الغرب أن هناك بعض النجوم بيننا وبينها 13 مليار سنة ضوئية، يعني النجم من هذه المسافة يرسل لنا نوره من 13 مليار سنة يصلنا الليل. أين ذهب النجم؟ لا نعرف، انطلق في الكون، وقد يكون فانية، لكن شعاعه اللي أرسله من 13 مليار سنة يصلنا الليل، أو من 1 مليار سنة أو من 1 مليون سنة قد يصلنا الليلة. الذي نراه منه ليس جرمه بل موقعه، وأغلب ما نراه مواقع، لذا جاء القسم بالمواقع ولم القسم بالنجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم. العلماء لما بحثوا، ولذلك نسهل اغلب الكواكب النجوم اللي اكتشفناها ولم تكن معروفه كلها سمت باسم عربي. الزهره، زحل، كلها اسماء عربيه. ها؟ برج العقرب، الدالو، اسماء عربيه. المجره التي نسبح فيها، اول مكتشف للمجره علماء مسلمين. وسموها مجرة درب التبان، ولا زال هذا اسمها العلمي، ولا ينسب في تاريخها أن أحد اكتشفها غير علم المسلمين. مجرة درب التبان مما تتكون وحدها، اكتشفوا أن حول هذه المجرة 1,000,000,000 مجموعة شمسية، 1,000,000,000 مجموعة شمسية من أصغر المجموعات الشمسية. إذن بالبحث استخرجنا علوم جديدة، إما تطوير القائم وإما اكتشاف الجديد. الصحابة وصلوا لمراحل رهيبة جدا جدا. يقول عنها ابن مسعود رضي الله عنه: مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. يا الله، كل الخلائق الزاحفة على الأرض، الماشية على الأرض، استخرج علومها. لم يكتفوا بالماشي السائح على الأرض، الواقف على الأرض، الطيور المتحركة التي يصعب تتبعها تتبعوها. ما مر طائر في بلاد المسلمين إلا وتتبعوه حتى يستخرج علومه. وهذا معنى عبارة مسعود: مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر، أي طائر صغير أو كبير، حشرة أو حيوان، وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما، جمعنا ما استطعنا من علومه. يا الله، كم جمعوا من علوم ده جيل الصحابة الأول. لكن الجيل الأول كان لا يفرق بين علم حصلهم بالتشريع من الشرع من القرآن، وبين علم حصلهم بالأكوان، لأنهم لما قرأوا الكون صار الكون أمامهم عبارة عن قرآن منظور، وصار القرآن أمامهم كون مسطور. وسنأتي على هذا بشيء من التفصيل عند آخر الآخر الثاني. ندرك، عاشوا هذا المعنى، عاشوا هذه المعاني الخطيرة جدا. ولذا قلت ما كان يميزه، لأن المعلومة اللي أخذوها من الكون دي معلومة علمية من علم الله الذي بثه في كونه، كعلم الله الذي أنزله في كتاب. كما طلب منهم تحصيل علم الكتاب، طلب منهم تحصيل علم الأكوان، بل بدأ بالأكوان. اقرأ الأولى، أوجب أمر وأول أمر فرض على المسلمين قبل الصلاة والصيام، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الأمر الوجوب، ولا قرينة تصرف عن الوجوب إلى يوم الناس هذا، بل إلى قيام الساعة. اقرأ. ولذلك معجب كما قلت، لأنه كان بيستفيد بكل معلومة علمية اكتشفوها. يحضرني موقف طريف قرأته لأحد علماء التابعين. يقول التلميذ له: كان شيخي يعطينا كل يوم مسألة فقهية ولا يزيد حتى يستوعبها قلبي، مسألة مسألة. قال: حتى دخلت عليه يوما فوجدته يحتضر بيموت، شيخه بيموت. قال: فحييت أن أسأله عن مسألة اليوم، فنظر فرآني فعاجلني، قال: يا فلان. قلت: نعم سيدي. قال: مسألة اليوم، وهو يحتضر، معلومة اكتشفها يخشى أن تموت معه. قال: يا فلان، مسألة اليوم، مني الخفاش كمني الرجال، مني الخفاش كمني الرجال. ما الخفاش؟ طائر معروف، طائر يختلف عن كثير من الطيور، بل عن أغلب الطيور. طائر عبارة عن حيوان يشبه الفأر، وله أجنحة أطيب بها، وينام مقلوب، رجلاه الأعلى ورأسه الأسفل. والد ولا أبيض كسائر الطيور، الطيور تبيض، هو والد، ويتم بينه تكاثر. فذكر الخفاش منيه كمني الإنسان في لونه، في رائحته، في لزوجته، في كثافته. اللي يرى من الخفاش لا يميز بينه وبين من الإنسان. ندرك هذا المعنى، هذا معنى دقيق، معلومة علمية. الشيخ العالم الفقيه من فقهاء التابعين اكتشفها مع البحث، ما كانش يدرس في الكتب فقط ويقرأ في الكتب، لا، ده جابوا الأرض بحثا وجابوا الخلق بحثا، اكتشف المعلومة خشية أن تموت معه، فعلمها تلميذه: يا فلان، مسألة اليوم مني الخفاش كمني الرجال. واحد يقول لي، واحد يسأل: طب وما فائدة هذه للفقيه؟ قد يأتيها وقت يستخدمها أو يحتاج إليها، وقد كان تلميذه هذا برع حتى صار قاضي القضاة وزير العدل، وشاء الله عز وجل أن يمتحن امتحان قاسي مع الخليفة نفسه، خليفة المسلمين. خرج في غزو ثم عاد الخليفة، فلما عاد إلى داره وجد زوجته قد تزينت وتجملت وزينت له فراشه، وهيأته للقائه. فلما دخل غرفة نومه إذا به يجد منيا حارا على فراش نومه، مني حار سخن، يشمه مني رجال، رائحته، لونه، يمسكه لزوجته، نفس الزوجة، نفس الكثافة. فجاء بامرأته قال: من سبقني إلى فراشي فأنزل هذا المني؟ المرأة تقسم بالله أنها ما مسها أحد، ولا دخل بيتها أحد، ولا سمحت لأحد بالدخول إلى فراشه ولا غرفة نومه، تقسم وهي صادقة. لكن الرجل أمامه بينة، يقول: هذه بينة، مني موجود حار، من أين جاء؟ ما جاء من الهواء، فالبينة وإلا الحد. فلما احتدم الخلاف قالوا: نحتكي إلى من؟ إلى وزير العدل قاضي القضاة. فجيء به، سألوه، قال: دلونا على مكان. فلما دخل غرفة النوم جاب فيها، ففوجئ بخفاش خلف الستار، فقال: هذا من هذا، هذا المني من هذا الخفاش، علمني شيخي ساعة احتضاري أن مني الخفاش كمني الرجال. فاستفاد بالمعلومة وأنقذ الله به المرأة من الحد. ندرك هذا المعنى، بل ذكر السلف أن هذا الخفاش لأنثاه دورة شهرية كالمرأة، أيام حيض أيام طهر، أنثى الخفاش تحيض وتطهر ولا تحمل إلا حال الطهر، فهي تشبه المرأة في هذه المعاني. بل ذكروا من الطرائف أن الخفاش له قهقهة، ضحك في قهقهة الرجال، ها، وخاصة عندكم في أندونيسيا وفي ماليزيا، في أماكن فيها خفاش ممكن تخرجوا في غابة وتبقوا سهرانين وعاملين معسكر ومخيم، ها، وفي جوف الليل تفاجأوا بإني صوت ضحك شديد جدا وعالي، قهقه كقهقه هذا الجان، فتظنه جان ومحبة خفاش. هذا ما ذكره السلف وغيره كثير. أول مرة نعرف هذه المعلومات يا شيخنا، سبحان الله العظيم، آيات الله، آيات من آيات الله، سبحان الله العظيم. هذه حقائق. نعم. السلف، نعم، جمعوا هذه العلوم وبلغوا هذه الإبداعات وهذه نعم. المكتشفات، صنفوها في كتبهم. الصحابة كانوا يملوها لتلاميذهم، والتابعين ألموها، بدأ الإفراد في الأجيال المتأخرة، بدأت تجمع هذه المعلومات كلها على بعضها، فتجمع علوم الكون مع علوم الشريعة. ثم تطور الأمر فبدأ متخصصين يجمعوا ما يخص الطب في الطب، ما يخص الهندسه في الهندسه، ما يخص الجيولوجيا في الجيولوجيا، ما يخص الفقه في الفقه. هذا التصنيف متاخر في الامه، بل يحضرني القرن الرابع الهجري بعد 400 سنه من يعني حياه النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته. وجد مثلا على سبيل المثال ابن عقيل الحنبلي في القرن الرابع لما ألف كتبه جمع فيها كل هذه العلوم مع بعضها، يعني عمل في حياته أو كتب في حياته 200 مؤلف، 200 مؤلف، 200 مؤلف، منها كتاب واحد سماه كتاب الفنون. كتاب الفنون معنى الفنون عنده فنون العلوم، فجمع فيها وحاول يفرد ويصنف في الطب، في الهندسة، في الفيزيولوجيا، في الفلك، في الأحوال الشخصية، في الحدود. بدأ يصنف هذه الفنون. هذا الكتاب لوحده كم مجلد؟ 800 مجلد. ده مؤلف واحد مؤلفات من 200 مؤلف. كتاب الفنون 800 مجلد من حجم كبير، جمع فيها ما خلفه السلف أو ما استطاع مما خلفه السلف من علوم، أحصاها. فإن كان كتاب الفنون وحده 800 مجلد، متى ألفه مع 100 مؤلف آخر، 199 مؤلف آخر؟ متى ألفها؟ ما جمعها؟ ما كانوا ضايع وقتهم؟ هو نفسه يحكي عن نفسه يقول: كنت آمر امرأتي فتطحن لي الخبز، تطحن تخليه فتات صغيرة لأسفه سفا، فكنت أوثر سف الخبز عن مضغه لما بينهما من وقت أدخل في تحصيل العلم وكتابته. تلميذه أبو الفرج بن جوز المشهور، تلميذ ابن عقيل الحنبلي، قالوا عن أبو الفرج بن جوزي: كان إذا سئل سؤالا أملى كتابا. حتى حاروا في مؤلفاته، كم عدد مؤلفات ابن جوزي؟ كم ألف في حياته؟ حاروا، أقل ما قيل 400 مؤلف، أكثر ما قيل قالوا ألف في حياته 2000 مؤلف، 2000 كتاب، 2000 كتاب. ما وصل لمؤلفاته 10، أين الباقي؟ أين الباقي؟ كان العلم عندهم وافر كثير. يكتب من القرن الرابع أبو أكرم العربي من علماء المغرب العربي الأندلسي، أبو بكر العربي عمل كتاب في التفسير سماه فجر الأنوار، 83 مجلد من الحجم الكبير في تفسير القرآن. يقول في مقدمته: وقد عمدت إلى هذا السفر في تفسير القرآن فاختصرته اختصارا حتى لا يمل القارئ قراءته. 80 مجلد، 80 مجلد مختصر القرآن. كم ألفوا؟ نقرأ تاريخنا، مؤلفاتهم أين ذهبت؟ اقرأوا التاريخ، تاريخ هذه الأمة الذي ضاع وضاعت بضاع. يا إخواني، فترة الخلافة العباسية كانت دولة المسلمين لا تغيب الشمس عنها، ممتدة من المحيط الهادي شرقا، ثلث الصين الحالية كان جزء من دولة الإسلام، وكانت تسمى تركستان الشرقية اللي فيها الأيغور الآن، تعادل ثلث مساحة الصين، مطلة على المحيط الهادي. من هذا المكان كان نهاية الدولة الإسلامية شرقا المحيط الهادي، نهايتها غربا المحيط الأطلسي، نهايتها شمالا القطب الشمالي سيبيريا، وكان اسمها سيبيريا. فالعالم الذي ذل عليها ودعا الناس لدخولها وفتحها كان اسمه صابر، نسبت إليه سيبيريا. المحيط الهندي اللي مطل عليه أندونيسيا وماليزيا وغيرها كان عبارة عن بحيرة إسلامية، كل شواطئها خضعت الإسلام، من يمر في المحيط الهندي كان يدفع ضرائب المسلمين وجمارك. دولة لا تغيب الشمس عنها، هارون الرشيد لما حكمها كان إذا رأى سحابة تمر على سماء بغداد ولا غيرها يقول لها شرقي أو غربي أينما تمطري فسيأتيني خراجك زكاتك. هذه الدولة التي لا تغيب عنها الشمس وصلت لتقدم علمي رهيب. كل قرية في هذه المساحة فيها مكتبة عامة عبارة عن مخطوطات من أندى المخطوطات، مليارات المخطوطات كتبت ونسخت ملأت الدنيا. لما في كل قرية نلاقي مكتبة عامة، في المدن الكبيرة نجد إيه؟ مكتبات. العاصمة بغداد وحدها كان فيها المكتبة الرئيس الضخمة عبارة عن 10 كيلو متر مربع كتب كلها بمؤلفات المسلمين، من مؤلفات المسلمين في كل فنون العلوم، في كل فنون العلوم. لما جاء التتار والمغول واحتلوا بلد المسلمين دمروا مليارات المؤلفات. يكفي أن نعلم إن مكتبة بغداد وحدها أخذوا الكتب التي فيها ردموا بها نهر دجلة، ردموه رد فوق بعض طبقات طبقات حتى جعلوا منها جسر يعلو فوق الماء عبرت عليه الجيوش، جسر من المؤلفات والبحوث العلمية والمكتشفات. دمرها المجرمون في لحظات، في لحظات. كم خسرت البشرية بضعف المسلمين، مليارات المؤلفات، مليارات مئات العلوم والمكتشفات، وليدة بحث سنين وأجيال اختصها الله بهذا الأمر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أجيال. يكفي أن نعلم إن حتى في وقت متأخر بعد سقوط الخلافة العثمانية لما استولى الغرب على مكتبة بيت المقدس سرقوا المخطوطات التي فيها، مئات الألف مخطوطات. يكفي أن نعلم إن الفهارس المكتوب فيها أسماء الكتب في مكتبة بيت المقدس بلغت 3000 مجلد بأسماء الكتب الموجودة في المكتبة. يبقى المكتبة فيها كام؟ كتاب كالفنون يكتب في نصف سطر أو ثلث سطر، كتاب الفنون لابن عقيل وهو 800 مجلد وغيره وغيره. الدارس لعلم المخطوطات على وجه الأرض سيذهل. بلاد الغرب التي لم تحتل بلاد المسلمين أخذت نصيب كبير من هذه المخطوطات، السويد والدنمارك والنرويج وغيره، هنجد فيها دول المخطوطات. ادخلوا دير المخطوطات تذهلوا في كل عالم. ما يقرب من 90% من المخطوطات الموجودة على الكرة الأرضية مؤلفات المسلمين، وكل حضارات الدنيا في 10% بتلعب من المخطوطات. اقرأوا تاريخكم لتعرفوا كيف استفاد سلفنا بأمر الله لهم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. سامحوني في هذا المختصر الشديد للآية، وإلا فأنا لي شرح لها فيما يقرب من 30 محاضرة، لكن الوقت انتهى، مر 1:30 الآن. أكتفي بهذا القدر حول هذا المنهج التربوي، كيف استفاد الوحي بطاقة البصر من خلال قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وما معها من طاقات كالمخ وكالقلب في التفكر في التدبر، وكيف استطاع من هذه الطاقة وحدها أن يجعل من كل فرد في أمة المسلمين أمة واحدة. أمة واحدة. بل بين تعالى أن هذا موضع التأسي القدوة هنا، قال إن إبراهيم كان أمة، فوصف عطاء نبي الله إبراهيم بأنه كان عطاء أمة واحدة وفرد. إن إبراهيم كان أمة قانت الله حنيفا ولا من المشركين، مش أمة بس، ما ممكن تبقى أمة كحيانك أمتنا أو تعبانك أمتنا الآن، لكنه أمة أعطت أسمى العطاء، حتى مدح الله عطاءه فقال وإبراهيم الذي وفى. إذن أعطى عطاء أمة وأعطى بزيادة، وفى أعطى بزيادة، وأمرنا بالاقتداء به، بل جعل كل فرد في الأمة يقر له كل يوم في الصباح المساء أنه على هذا المنهج الذي سار عليه نبي الله إبراهيم. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وقال تعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ولذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول كل يوم في الصباح المساء أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وعلى دين نبينا محمد القرآن والسنة، وعلى ملة أبينا إبراهيم طريقته في الأداء والتنفيذ. في كل يوم نقر له بهذا 3 مرات صباحا و3 مساء. فهل نحن على ملة إبراهيم؟ هل كل واحد فينا يعطي عطاء أمة؟ هذا منهج الله الذي ارتضاه لعباده وارتضاه لأنبيائه، وأمرنا أن نقتفي أثرهم ونقتدي بهم. فإن كان نبي الله إبراهيم أعطى عطاء أمة، فنبينا أعطى عطاء العالمين، أعطى عطاء الناس أجمعين، مش عطاء أمة بس، عطاء الناس. لذا سماه ربه في القرآن وحده بالناس، فقال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم من فضله. كل المفسرين قالوا اللام هنا في الناس للعهد وليست للجنس، أي لا تعم كل الناس، وإلا فالحاسدين من الناس، الحاسدين من الناس، والمحسود من الناس، فالمحسود يقينا ليس كل الناس، لكن أناس بعينهم معهود على بهم، من جاءهم القرآن ولم يؤت القرآن لرسول الله الذين أتاهم من فضله. أم يحسدون الناس على ما أتاهم من فضله القرآن الكريم، فصار المحسود واحد وهو رسول الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فسماه ربه في هذه الآية وحده بالناس. أم يحسدون الناس أي محمد صلى الله عليه وسلم على ما أتاه الله من القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى سماه ربه وحده بالقرآن لأنه في ميزان الله يغني عن جميع الناس ولا يغني عنه جميع الناس، أعطى عطاء كل البشرية صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، وإن شاء الله اللقاء القادم لنا يعني حلقة أخرى حول هذا الموضوع في التربية. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، وأستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل في فرصة للأسئلة فضلت اتفضلوا، عشان المغرب عندنا باقي عليه ربع ساعة. طيب الوقت خلال ربع ساعة ممكن نستفيد من فضلتك ماشي تفضل. حضرتك قلت اقرأ الأولى بمعنى يعني مستصد للمحاضرة، واقرأ الثانية بمعنى اقرأ الأولى اللي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي القراءة في الكتاب. نعم. اقرأ الثانية لاستفادة بطاقاته ومواهبه، طاقة البصر وما معها من قوة، المخ والقلب. فالبصر للنظر، والمخ للتفكر، والقلب للتدبر، وهذه القوة الثلاثة مجتمعة كافية إنها تستخرج كل ما دل على كمال الإيمان، ويكتشف كل ما بث الله في الكون من علوم. ده باختصار شديد. يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق. أيوة. اقرأ الأولى. ما احنا قلنا اقرأ الأولى اللي نص عليها القرآن هي هذه، لها 6 معاني: انظر، نعم، تفكر، تدبر، استخرج في المخلوقات من أسرار ودل على كمالات الله وجماله وجلاله، استخرج ما في الكون من علوم بثها الله عز وجل واكتشفها واستفيدها أنت البشرية. ده المعنى الخامس. في معنى سادس كويس أنك ذكرتني به، إن القراءة لا تعني أن يفعل هذا مرة، إنما تعني المواصلة والمداومة والاستمرارية. نعم. يبقى اقرأ لها ست معاني: انظر، تفكر، انظر، تدبر، تفكر، تدبر، تفكر، تدبر، تفكر، استخرج تدبر. مخلوقات الله ما فيها من أسرار دالة على كمال الله في دل على خلقه كمال الله وتدبيره. في حلقه المعنى وتدبيره. الخامس: نعم. استخرج ما في الكون من علوم بثها علام الغيوب، الكيمياء نعم. والجيولوجيا والفلك والطب والأحياء وغيره، كل علوم المادة. ده رقم خمسة. رقم ستة: تخرج من واثق في الكون هذا من كله. العلوم بثها علام الغيوب نعم، في خلقه. في الخلق. نعم. السادس: رقم ستة: المواصل على هذا والمداومة. ما حييت، أنت مطالب بهذا كله ما حييت طول ما أنت حي. هل في البراءة، اخوات او اخوه يكتبوا يا جماعه التلخيص؟ بارك الله فيكم. دول ست تفضل معاني ثاني لإقرأ مره أنت. اخيره يا سيدنا، مره اخيره معذره، يبقى لان ست هذا معاني: انظر، نعم تفكر، نعم نعم تدبر، نعم استخرج ما في المخلوقات التي خلق الله في الكون كله من أسرار دالة على كمال الله وجماله وجلاله. رقم أربعة. رقم خمسة: استخرج ما في مخلوقات الله كلها من علوم في الطب والكيمياء والأحياء وغيرها. رقم ستة: واصل على هذا المنهج وعلى هذا الطريق ما دمت حيا. يبقى ما استخرج حيا. من مخلوقات الله ما يدل على كمال الله وجلاله. نعم. والخمسة: استخرج ما من في الكون. الكون من علوم بثها الله عز وجل، اكتشفها واستفيد بها، استفيد بالكيمياء وبالأحياء وبالطب الأول: وبالميكانيكا استخرج من وبغيرها، مخلوقات الله، والثانية: استخرج من كون الله. من مخلوقات الله أيضا، ما في الكون ما في مخلوقات مخلوقات الله. الله من علوم. نعم. هنستخرج الجيولوجيا من الجبال، هنستخرج علم الفلك من الكواكب، هنستخرج الطب من جسم الإنسان، وهكذا. طب حضرتك قلت المحاضرة تزكية النفس دي في 30 محاضرة، هل يعني بقي شيء ممكن نختصره في 5 دقائق؟ ما خلاص، ما اختصار انا يعني. هذه المحاضره اختصار لل30 محاضره. عايز لا، اختصار حضرتك لاقتراحي قلت على اقرأ 30. وإيه تاني؟ اقرأ واقرأ، اقرأ لسه الثانية بمعنى. لسه لسه لسه لسه من الدرس الجاي نعم. السبت القادم ان شاء الله هنقرا اقرا الثانيه، وستجد فيها ما يكفيك. لاقرأ وربك اقرا الأكرم. وربك الاكرم الذي علم بقلم. الله، القران بدا كأننا باربع، نولد القرآن اليوم بدأ يا شيخ، بأربع أوامر: لم نعلم شيئا. اقرأ، جزاك الله اقرأ، خير. قم قم. نعم. اقرأ الأولى هي التربية الفكرية، لو عايز نعم. تصنفها في التصنيف العلمي ما ذكرناه أيوه. اليوم كله، اسمها التربية الفكرية. تربية. نعم. الفكرية نعم. ازاي نعم. احرك طاقات الانسان واخليه يفكر ويشتغل ويستفيد بكل امكانياته اللي ادها له رب العباد، سواء النظر او المخ او القلب. من خلال التدبر النظر والتفكر وتفكر. والتدبر في كل مخلوقات الله. نظر. نعم. والرابع: من خلال استخراج ما في الكون من يعني دلائل من على قدرته وكماله نعم. وعظمته، واستخراج والخامس: من استخراج ما الكون فيها من علوم. العلوم ما ماشي. فيها من العلوم، علوم الآلة كلها اللي احنا بندندن عليها الآن، والتقدم والحضارة الكيمياء في علم والفيزياء. الذرة، خلي بالك حضرتك. كل العلوم دي مكتشفات. يعني علم نعم. الاتصالات دلوقتي احنا بنعتبره نعم. من اخطر علوم في العصر الحديث. نعم. من اين جئنا به؟ الانسان ما الفه، نعم. الانسان اكتشفه. انت نعم. متخيل ان كل علم الاتصالات والتليفونات والمحمول وغيرها والتصوير والقمر نعم. الصناعي كل ده جابها من فين؟ من جوجل رباني اوجده الله في مخلوق صغير جدا، اللي هو الصرصار. الله أكبر. الله أكبر. الصرصار يحمل أقوى جي بي إس على وجه الأرض، سبحانك يا لا الله، يخطئ. سبحانك يا إمام. الصرصار هتلاقي ليه يعني قرن استشعار، بيسموه قرن الاستشعار. قرن نعم. الاستشعار ده عبارة عن أخطر رادار على وجه الأرض، أخطر يعني رادار الرادار بيمشي، الصرصار بيمشي بجي بي إس، بالجي بي إس رباني جي بي اس رباني، الصرصار. الله رباني يا اكبر. مولانا يا مولانا. الله بيرسل اكبر. للسماء ويجي له الاشارات. الصرصار بيشير، يسير في الغابات المليئه بالاشجار والحشائش والحفر والمستنقعات، كيف يصل لانثاه؟ سبحان كيف يصل الله. لاولاده؟ بالجي بي اس الله يحدد جي بي المكان اس، بالضبط، الله لا أكبر يخطئ، لا يتقدم الله ولا أكبر. يتأخر. ده إبراهيم مموت صرصارين النهاردة. وصلت؟ يعني إحنا بننظر له فالصرصار ده نظرة بيحمل احتقار. أخطر جي بي إس سبحان على وجه الله الأرض. الإنسان الله اكتشف الجي بي إس منه، يبقى عمك جوجل ده واخد له صرصار. الله أكبر من علم يا الله الله الذي بث الله في الصراصير. إحنا اللي الله مغيبين عن أكبر. هذا. نعم أخذنا هذه الوسيلة سبحان وبدأنا الله نطورها ونعملها لوحة محمولة، يبقى ده اكتشاف اكتشفناه نعم واستفدنا به وأفدنا نعم به الناس. ده احنا كنا وضحت؟ في جهل يا سيدنا، كنا في جهل كبير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا الآن وزدنا علما. تعلمنا أن الصرصار والخفاش يعني جزئية من آيات الله سبحانه وتعالى في بلا قدرة انتزاع الله. كل مخلوقات الله آية يا مولانا، نعم سبحان الله. كلها آيات ويخلق ما لا تعلم. الحمد لله. جزاكم الله طب خير. يعني في أي سؤال يا جماعة؟ مساء الخير. حد له سؤال؟ أنا شايف بعض الأسئلة بيقولوا اقرأ الأولى هي التربية الفكرية، صحيح يا شيخنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. نعم. وفي ما شاء الله أخوات مباركات كتبوا على أنواع اقرأ تفكر تدبر استخرج، انظر تفكر تدبر. بنقولها معلش لأن عندنا بعض الذاكرة ضعيفة الاستيعاب. اقرأ تفكر انظر، لا انظر انظر. تفكر تدبر استخرج من مخلوقات الله ما يدل على كمال الله وجماله وعظمته وجلاله، واستخرج ما في الكون من علوم. علوم نعم. بثها الله بحق، وواصل السادسة، واصل حتى الممات. الله أكبر. واصل هذا البحث والنظر والتدبر والتفكر الى ان تلقى العز. كل دي الله معاني أكبر. اقرا الاولى. يعني نعم، أسأل الله أن يبارك في الأخ أو الأخت اللي كتبوا هذا الملخص الجميل السريع. لكن احنا لسه ما خدناش قم بقى، يعني المرة الجاية ولا امتى لا هناخد لسه، هناخد قم؟ اقرا الثاني، ناخد اقرا ربك الاكرم لسه. اقرأ الثاني. نعم. ماشي، طيب جزاكم الله طيب خير. ماذا تنصح بسبب الأحداث الأخيرة؟ موعظة ما ورثة يعني وصية عامة لكل الحاضرين معنا من أخواتنا وإخواننا. وصية نصرة إخواننا في فلسطين فريضة، نعم بل فرض عين علينا. أجمع الفقهاء على أنه لو اعتدي على عرض امرأة مسلمة واحدة تعين الجهاد على الأمة بأسرها حتى يوجد ما يدفع عنها. نعم بل قال فقهاؤنا كل فروض الكفايات تبدأ في بدايتها فرض عين حتى يوجد من يكفي، فتتحول من فرض عين لفرض كفاية. نعم فكيف لكن وقد اعتدي مش على هل امرأة، الجهاد بما اعتدي على الجهاد بما ملايين، اعتدي على نعم آلاف مؤلفة من النساء والأطفال. الآن نعم نصرة هؤلاء فريضة على الأمة المسلمين، بل على البشرية قاطبة. ماذا أمة نفعل المسلمين يا كلها شيخ؟ مطالبة بنصرتهم، والكل ماذا ينصر نفعل؟ على قدر وسعه. اللي يستطيع أن يجاهد معهم يجاهد، بنفسه نعم يجاهد، بماله يجاهد، بدعائه يجاهد، بالتخذيل عنهم يجاهد، بكل نعم صور النصر. الباب مفتوح، كل من يستطيع نعم أنصرهم بنشر مقطع، بنشر أخبار عنهم، بدعوة الخلق للوقوف معهم حتى الكفرة. نعم كل سبيل للنصرة يلزمنا أن نفعله. حتى بنشر المقاطع المؤثرة عنهم أي طب، وإزالة كل ده اللغط ألوان، والشبهات، كل ده ألوان من النصرة. بيان الحقيقة مشروعية مقاومتهم وأنهم أهل حق، يعني أهل حق في الأرض المغتصبة. نعم. طب هل الجهاد في هذه يشمل الجهاد بكل ما نستطيع ويدخل حكم الواجب أيضا؟ هل الجهاد بما استطعنا واجب؟ يا مولانا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد قال الجهاد 13 نوع، نعم القتال واحد منهم. نعم احنا اللي حصرنا الامر الجهاد كله في القتال ابدا. لما يقول تعالى ما هي الثلاثة يا عشر؟ النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم، الاغلاظ على نعم الكافر والاغلاظ على العاصي ورده عن معصيته نوع من الجهاد، مش لازم القتال. نعم نعم فالجهاد 13 نوع: جهاد نفسك وضعفها وخورها، جهاد خوفها، جهاد نعم شيطانك، جهاد أهلك، جهاد زوجك وأولادك، جهاد أحبابك وخلانك، جهاد أهل المعاصي. كل أنواع الجهاد، نعم الجهاد 13 نوع، القتال طب واحد هل منهم. الجهاد شيخنا بمفهومه العام، بما استطعنا من مال ونفس وكلمة كل شيء، ودعوة وكل كل هذا، هذا هل مطلوب يعتبر في حق كل مسلم واجب بهذا المفهوم العام؟ في حق كل قادر عليه واجب. حق كل قادر عليه واجب. القادر على المال يدفع المال، اللي غير قادر على المال نعم، من ازاي؟ القادر يبقى على أصبح الجهاد واجب في بالنفس. حقه، يعني خلص أصبح واجب في حقه. نعم خلص، يبقى على نعم حسب مقدرته هو. نعم أما النصرة فهي واجبة في حق كل مسلمين، بالمقاطعة أو بالدعاء أو بكل انواع النصر، بكل بأي أنواع انواع النصر، النصرة، يعني النصرة واجبة. التغليظ على الاعداء، حظهم، عدم نعم مساعدتهم، منع من يساعدهم، كل دي وسائل جهاد، انواع من الجهاد، كل هذا مطلوب. يعني نستطيع القول أخيرا أن الجهاد بما نستطيع كل على حسب استطاعته وجب قال عليه تعالى: ما فاتقوا استطاع. الله، فاتقوا الله ما استطعتم. والاستطاعة انك انت تجرب بنفسك ما عندك من قوة وتستخدمها حتى تعجز، اذا عجزت طيب، يبقى دي ما استطاعتك. هو المتاح لنا جميعا، يعني الشيء الوصير لحضرتك في كل بيت نعمل إيه في نقوم يعني الليل بكلمة؟ ندعو لهم طوال الليل، نتضرع لهم نعم في كل صلواتنا، في سجداتنا، في سيرنا، في قيامنا، في حركتنا، نحرض الناس على تحريض الناس على نصرتهم. انا غير قادر نعم اجاهد بنفسي، وفي من حولي يستطيع احرضه. يا النبي نعم جاهد الكفار من القتال، حرض المؤمنين على القتال، تحريض، نعم تحريضهم على نصرتهم، تحريض الاغنياء على دفع اموالهم، تحريض من يملك ان يوصل لهم هذه الاموال، تحريض، كل ده مطلوب. نعم كل الوان النصره مطلوبه، حتى كلها بالفيسبوك داخله تحت مسمى، والإنترنت كل ده داخل تحت مسمى الجهاد. نعم يبقى الجهاد جهاد عام بكل انواعه نعم والوانه واشكاله، نعم وكل واحد على قدر وسعه وامكانياته. نعم جزاكم طيب، الله خير هل عشان هناك يعني آخر سؤال، معذرة، هل المغرب خلاص. هناك يعني خالص، هل هناك يعني شيء نحضره كواجب للمرة القادمة نقرأه أو يعني تنصحنا بقراءة شيء نستعد كتحضير؟ أنصحكم أن تضعوا نعم لنفسكم منهج مع القرآن مع السنة، كل يوم قراءة تفسير 10 آيات، وكل يوم من قراءة أي شرح كتاب خمس مستكنة؟ أي تفسير. اللي عنده السعة دي كويس، نعم اللي عايز يتوسع يتوسع، لكن ابدأوا المختصر. بالسعة، السعة دي مختصر، نعم تيسير الكريم الحمد لله. الرحمن مختصر، لو الشيخ عبد الرحمن السعدي مختصر طيب مختصر مختصر زين. التفسير أيضا. اللي ما عندوش الا كتاب معين زي مختصر التفسير ولا الجلالين يقرا فيه، لكن نعم اقرا كل يوم تفسير 10 ايات، وكل يوم شرح 5 احاديث، ولو نبدا براد الصالحين شرح نعم حتى نتعلم ديننا. يعني إذا نقرأ في كتاب تفسير مختصر كل يوم ولو 10 آيات، ونقرأ من كتاب رياض الصالحين للأسرة أو هذا ايوه، للاسره، بداية للزوجه التربية. والاولاد مع بعضين. ماشي، ناخد جزاكم رياض الله خير. الصالحين كل يوم 5 احاديث مع شرحين. نعم جزاكم الله خير. جزاك الله خير يا فضيلة الدكتور. أي سؤال يا جماعة الخير؟ ما شاء الله، في أخوات كتبوا مختصر لملاحظات الشيخ الأخيرة، ربنا يبارك فيهم يا رب ويزيدهم علما. بيقول في سؤال، بيقول نريد درس في شرح الآيات القرآنية من سورة الأنفال، أين يكن إن يكن منكم 20 صابرون. هنشرحها إن شاء الله، هتأتي نتحدث عن ضغط القلب. عن طاقة القلب، إن يكن 20 صابرون منكم، 20 صابرون يغلبوا. سيأتي لها شرح مفصل إن شاء الله. نعم طيب، أخيرا ندعو أخواتنا إلى الدعاء لفضيلة الشيخ وإخواننا، أن يبارك الله في عمره وفي دعوته، وفي علمه، وأن يزيده علما وأن لا يحرمنا منه، وأن يبارك في كل علماء الأمة، وأن يوحد كل القلوب على كلمة لا إله إلا الله، وأن يرفع راية لا إله إلا الله على أيدينا في العالمين، وأن يجعلنا سببا في النصر والتمكين، ويؤتينا من لدنه رحمة. اللهم آتنا من لدنك رحمة، اللهم وهيئ آمين. لنا من أمرنا رشدا. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الحبيب جزاكم الله الإمام، خير. ونسألك الدعاء لنا يا شيخنا بظهر الغيب، منكم يغفر لنا ولكم عفوا. نعم. وكيف أنت ويفرج أكثر الكرب عن آمين. اخوان فلسطين، اللهم فرج كرب عنهم، اللهم اكشف العذاب آمين عنهم، اللهم آمين انصرهم رمينا منهم، اللهم عليك نعم باعدائهم رب العالمين، نعم اللهم طهر ارض المسلمين من دنس الكفار والمشركين، اللهم فرج كرب آمين عن اخوان فلسطين، اللهم احقن دماءهم وذوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهدائهم، اللهم انك تعفو اطعمهم عفاة فاحملهم عراة فاكسهم، اللهم انهم خائفين فامنهم، اللهم امنهم في ديارهم وارضهم واعراضهم واولادهم، احفظهم بحفظك واغفر لهم بعنايتك عينك التي لا تنام انك سميع قريب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نذكركم إخواني الأحباب وأخواتي المباركات بمحاضرة الدكتور محمد منير، يا ريت لو حد ينشرها الآن يبقى جزاه الله خيرا. محاضرة الدكتور محمد منير يوم الأربعاء القادم إن شاء الله الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت مكة المكرمة، 4 يوم الأربعاء، 4 بتوقيت مكة بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت مكة المكرمة، وعنوانها المقومات الأساسية والسمات والصفات الأساسية لشخصية الإنسان المسلم أو للشخصية المسلمة، وكيف نربي أولادنا على هذه الصفات الجليلة. هذه المحاضرات للآباء والأمهات، وإن شاء الله يكون فيها شهادة معتمدة من الأكاديميات المعتمدة في نشر العلم إن شاء الله. لا تنسوا أن نحضر جميعا، لقد استفدنا اليوم أو الليلة عندنا في أندونيسيا بأعظم ما تعلمنا بفضل الله عز وجل. نسأل الله أن يبارك في كنا أجمعين وفيكم أجمعين، ويتقبل منا ومنكم، ويجمعنا وإياكم في الدنيا في المسجد الأقصى، ونصلي جميعا فيه إن شاء الله قبل الممات. نسأل الله أن يرزقنا الصلاة فيه قبل الممات، وأرجو من إخواننا أن ينشروا إعلان الدكتور محمد الآن، وأيضا هذه المحاضرة مسجلة للشيخ نشأت على موقع أو صفحة أو في اليوتيوب الشيخ عصام يوسف. هذه المحاضرة للشيخ نشأت مسجلة على اليوتيوب قناة الشيخ عصام يوسف. إن شاء الله لمن أراد أن يأخذ المحاضرة الماضية وهذه المحاضرة ويستمر في الدورة يراجعها إن شاء الله. أما محاضرة الدكتور محمد منير فهي على موقع أو قناة الأكاديمية الفتح، أكاديمية الفتح بعربي القرآن. والآن مع إن شاء الله الدعاء، نصبر حتى نؤمن جميعا بصوت جميل للدعاء لإخواننا في غزة في 5 دقائق ونختم اللقاء. من هنا نبدأ وفي الجنة نلتقي، لا تنسونا من صالح الدعاء. نسأل الله أن يوفق الأمة لعمل خير إن شاء الله لنصرة الدين. وسأنشر الآن مقال عن كيف ننصر إخواننا المسلمين والمسجد الأقصى، مقال يا ريت تنشروه، سأنشره لكم الآن على الشات، وإن شاء الله تقرؤونه أثناء التأمين أو بعد التأمين، سنترك 2 دقيقة للقراءة. جزاكم الله خيرا ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انظر الآن وانشر مع إعلان الدكتور محمد منير يوم الأربعاء الساعة 4 بتوقيت مصر، 5 بتوقيت مكة، واقرأ معنا المقال والملخص للأخوات، يا ريت تصوروه على الشات وتبعتوه على الجروب، لأننا نحن في حاجة لمعرفة هذه العلوم المباركة، كيف نزكي أنفسنا. والآن تعلمنا كيف نزكي أنفسنا من الناحية الفكرية بقول الله اقرأ. جزاكم الله خيرا. والآن مع الدعاء فضيلة الشيخ محمد، ونسأل الله أن يشفي أختنا الفاضلة الأستاذة إلهام، ويبارك في أخينا الشيخ محمد. وأختنا الله إيمان والأخت هناء. تفضل يا شيخ، تفضل. إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجاهلنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، إن لم يكن بك غضب علينا يا الله فلا نبالي. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتزهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي يا الله فلا نبالي يا الله. اللهم ارحم اخواننا في غزة، اللهم كلهم يا الله، ولا تكن عليهم يا الله. اللهم اجعل هذه الليلة بردا وسلاما على اطفالنا في غزة وعلى اخواننا في غزة. اللهم قوي عزائم المقاومة، اللهم انا رأينا فيهم نورا منك يا الله، فحقق بهذا النور النصر. اللهم نصرك الذي وعدت، عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك بالصهاينة الملاعين ومن عاونهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود. اللهم انصر إخواننا المرابطين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المرابطين في غزة، اللهم انصر المقاومة، انصرهم نصر عزيز مقتدر. اللهم قوهم يا الله، اللهم قوهم يا الله، اللهم قوي أسلحتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجعل ضرباتهم إلى اليهود صائبة، اللهم اجعل ضرباتهم إلى اليهود صائبة، واجعل ضربات اليهود على الأطفال في غزة خائبة، واجعل ضربات اليهود على الأطفال في غزة خائبة. اللهم إنهم استهدفوا الأطفال، اللهم إنهم قتلوا الأطفال ورملوا النساء وذبحوا الشيوخ اللهم كن عليهم يا الله. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وارحم شهداءهم كن معهم يا الله، كن معهم يا الله، كن معهم يا الله. اللهم اشف صدورهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم اربط على قلوبهم. اللهم إنا ندعوك في الثلث الأخير من الليل كما أمرتنا، اللهم اجعل هذه الليلة بردا وسلاما على أطفال غزة، اللهم اجعل هذه الليلة بردا وسلاما على أطفال غزة، اللهم اجعل هذه الليلة بردا وسلاما على أطفال غزة. اللهم عليك باليهود ومن ساندهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم تقووا علينا بأسلحتهم ونحن نتقوى عليهم بك يا الله. اللهم إنهم تقووا على إخواننا في غزة بأسلحتهم وبصواريخهم وبدباباتهم، ونحن نتقوى عليهم بك يا الله، فأنت القوي وأنت الجبار وأنت المنتقم. اللهم حرك جند السماء، اللهم إنا نتضرع إليك في الثلث الأخير من الليل، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم حرر المسجد الأقصى من دنة اليهود، اللهم حرر أسرار رسول الله من دنس اليهود، اللهم حرر مصر رسول الله من دنس اليهود، اللهم حرر مصر رسول الله من دنس اليهود، اللهم لا ترفع لليهود في القدس راية، ولا تحقق لهم في غزة راية، ولا ترفع لهم في غزة راية، ولا ترفع لهم في غزة راية، دع هناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، دع هناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، اللهم إنهم قتلوا الأطفال ورملوا النساء وذبحوا الشيوخ، وذبحوا الشيوخ يا الله، أطفال يا الله، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، إن لم يكن بك غضب علينا يا الله فلا نبالي، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتزهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي يا الله، فلا نبالي يا الله، اللهم ارحم اخواننا في غزة، اللهم كلهم يا الله، ولا تكن عليهم يا الله، اللهم اجعل هذه الليلة بردا وسلاما على اطفالنا في غزة وعلى اخواننا في غزة، اللهم قو عزائم المقاومة، اللهم انا راينا فيهم نورا منك يا الله، فحقق بهذا النور النصر، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم حقق نصرا، اللهم ارزقنا النصر يا الله، اللهم إنا رأينا نصرا منك في أبو عبيدة والمقاومة وفي كتائب القسام، فكن معهم يا الله، واجعل ضرباتهم إلى اليهود صائبة، واجعل ضربات اليهود عليهم خائبة، اللهم اجعل ضربات اليهود عليهم خائبة، اللهم اجعل ضربات اليهود عليهم خائبة، اللهم انصر أبا عبيدة، اللهم انصر أبو عبيدة، اللهم مده بقوتك، اللهم مده بنورك، اللهم مده بذاتك، اللهم مده بقوتك، اللهم اجعل ضرباتهم إلى اليهود صائبة، واجعل ضربات اليهود عليهم خائبة، أنت ربنا، دع هناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، يا ربي نصرك الذي وعدت، يا ربي نصرك الذي وعدت، يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، شكر الله لكم. كان هناك مقال لكن يبدو أن الشات لا ينشر إلا جزءا منه، فإن شاء الله سننشره على كل الجروبات. أخيرا نطلب من الأخ الحبيب الفاضل الشيخ محمد جزاه الله خيرا أو الأستاذ إلهام أن تنشر الرابط للواتس أب بعنوان إنه الحق، تنشر الرابط لأنه الحق حتى يدخل الناس جميعا فيه، ونقرأ إن شاء الله كيف ننصر إخواننا المسلمين في غزة وفلسطين والمسجد الأقصى، بارك الله فيكم. لا تنسوا إن شاء الله السبت القادم الساعة 2 بتوقيت مصر، 3 بتوقيت مكة، محاضرة الشيخ نشأت المستمرة بعنوان إنه الحق وكيف نتربى ونزكي أنفسنا، ومحاضرة الدكتور محمد يوم الأربعاء القادم الساعة 4 الساعة 5 بتوقيت مكة. وإن شاء الله معنا الآن، عرفت أن معنا الآن الشيخ أحمد فرحات، سوف يتم عمل إن شاء الله دور له، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، نسأل الله أن يجمعنا بكم في الجنة بغير حساب، نسأل الله لكم المزيد من خير الدنيا والآخرة والفردوس الأعلى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.